العجن عريق وحمالة يا وفية والفرج ما عندي كالوجن نور للتجن جسمك حر الناس العجن الناظر وبين لون عجن يا سدن انا عندي شوفتك يا احسن من الروح في البدن انا عندي شوفتك يا اللدن احسن من الروح في البدن عريق وفعلا يا مريم جمال دين كالوجن فارس في جهوب كمان نار يبقى فارس زمن لام جمال دير كرجن عدد النجوم ما يطلعن يرضيك وبيك لي يا جماعة يرضيك وبيك لي